بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: القاعدة 33: لا عبرة بالظن البين خطأه. هذه القاعدة الفقهية كما ترون من القواعد 40 التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة. والظن كما تعرفون هو عند الأصوليين هو الإدراك الراجح، هو الإدراك الراجح، ويقابله الوهم وهو الإدراك المرجوح. ولكن كثير من الفقهاء يطلقون الظن ويريدون به مطلق التردد، سواء كان على سبيل الرجحان أم على سبيل التساوي، فيسمون الشك ظنا، ويسمون أيضا الإدراك الراجح ظنا أيضا. فهذا المقصود بالظن. ونحن نعرف أن الأصل أن المكلف يعتمد في أفعاله وفي تصرفاته على الظن الغالب، الظن الذي يستند على أمارة أو قرينة. يكفي المكلف أن يعتمد على هذا الظن، ولا يجب عليه أن يتيقن الحكم أو يتيقن المسألة، ولكن يجوز له أن يفعل الشيء أو يتركه بناء على الظن الراجح، بناء على الظن الراجح الذي يترجح عنده في الإتيان بهذا الفعل. فهذا هو الأصل. ولكن إذا أقدم المكلف على فعل وفعله بناء على ظنه، ثم تبين له بعد ذلك خطأ هذا الظن أو كذب هذا الظن، كما يعبر العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام تكلم عن هذه المسألة في كتابه قواعد الأحكام تحت عنوان كذب الظنون، كذب الظنون، وبنى كل المسائل التي تدخل في هذه القاعدة. فإذا كذب ظنه بعد ذلك، بمعنى أنه ظهر خطأه في هذا الظن، وأن الأمر أو الواقع على خلاف ما ظنه، فهل العبرة هنا بما في ظنه سابقا، أو العبرة بما في نفس الأمر وواقعه؟ فهنا القاعدة تقول: لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني لا اعتبار ولا اعتداد بالظن إذا تبين خطأه، إذا تبين بعد ذلك خطأه. وقولهم إذا بان خطأه أو إذا تبين خطأه، هذا يخرج ما لو لم يتبين له خطأه، بمعنى أنه ما ثبت عنده أن تصرفه السابق كان خطأ، ولكن تولد عنده شك بأنه يحتمل الخطأ. فهنا لا يقال لا عبرة بالظن البين خطأه، بل يصح له أن يعتمد على الظن السابق، لأن هذا الظن ما بان خطأه. كذلك على الأصح عند العلماء أن البيان هنا إذا كان على سبيل الظن الراجح، أو كان على سبيل اليقين. إذا كان على سبيل الظن الراجح أو كان على سبيل اليقين، فهنا في هذه الحالة نقول بان خطأه، وبالتالي لا عبرة بالظن الذي سبق. فهذا هو المقصود. أما إذا كما ذكرت لم يتبين الخطأ أو شك في خطأه السابق، فلا عبرة بهذا الأمر. ومسألة كونه إذا بان هذا الخطأ على سبيل الظن أيضا هو محل بحث عند الفقهاء، هل ينقض به الظن السابق أو لا ينقض به. وهذا مرتبط بالقاعدة التي درسناها سابقا، وهي قاعدة الاجتهاد: لا ينقض بالاجتهاد. ف فالخلاصة أن هذه القاعدة تقول بأن هذا الظن الذي اعتمد عليه المكلف في تصرف من التصرفات إذا بان خطأه بعد ذلك على سبيل القطع واليقين أو على سبيل الظن الغالب عند بعض العلماء فإنه لا عبرة به، يعني لا اعتداد به، وبالتالي يكون ذلك الظن باطلا، وما بنيت عليه من الأحكام أيضا تكون باطلة وغير ثابتة، لأن ما بني على الباطل فهو باطل. وهذه القاعدة كما ترون يعني تتعلق بمسألة الخطأ، الخطأ في ظن الإنسان وفي تصرفاته. ونحن ندرك أن الخطأ في الأصل لا خلاف بين العلماء أنه يرفع الإثم عن الإنسان، يرفع المؤاخذة أمام الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ربنا ولا تحملنا، ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا وأخطأنا. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية علم عباده هذا الدعاء، وجاء في صحيح مسلم قال قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت. فإذا المؤاخذة ساقطة في هذا الباب، ولا إثم على الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وضع أو رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فرفع الإثم هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، كذلك لا خلاف بينهم في أن الخطأ لا يرفع الضمان إذا كان يتعلق بحقوق العباد، لا يرفع الضمان إذا تعلق بحقوق العباد، بمعنى أن هذا الخطأ إذا نشأ عنه إتلاف لحقوق الآخرين وإفساد لأموالهم فإن الضمان واجب ولا يعتذر الإنسان بالخطأ. وما عدا هذا فهو محل خلاف بين أهل العلم، ما عدا الإثم وما عدا الضمان من باقي الأحكام هو محل خلاف بين أهل العلم، مرده إلى ما ذكرت سابقا، وهو هل العبرة بما في ظن المكلف أو العبرة بما في واقع الأمر وفي نفس الأمر. وهذه القاعدة تشير وترجح أن العبرة في هذه الأمور بما في واقع الأمر ونفسه، وليس العبرة بما في الظن، لأن الظن إذا تبين خطأه كما قالوا لا عبرة به، يعني لا يلتفت إليه. وهذا يشهد له حديث البخاري أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن امرأة جاءت إليه وأخبرته أنها أرضعته وامرأته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف وقد قيل، وفي بعض الروايات فنهاه عن ذلك، يعني نهاه عن إبقاء امرأته وأمره بفراقها. فهنا يعني عقبة بن الحارث تزوج هذه المرأة بناء على ظنه أنها يعني أجنبية عنه وليست أخته من الرضاع، بل حتى لما أخبرت هذه المرأة نفى هذا، قال لا أعلم أنك أرضعتيني، بل جاء أنه أرسل إلى أهلها يسأل فقالوا لا نعلم أنها أرضعته. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له كيف وقد قيل، ففارق امرأته. فهذا يؤكد هذه القاعدة، وهي أن العبرة بالواقع في نفس الأمر وليس العبرة بالظن، وأن الظن إذا تبين خطأه فإنه لا عبرة به. بناء على هذه القاعدة بنى الفقهاء كثيرا من المسائل الفقهية، منها مسائل الصلاة المشهورة، مسألة ما لو صلى وهو يظن نفسه طاهرا ثم تبين له بعد ذلك أنه كان محدثا فإنه بناء على هذه القاعدة بطلت صلاته عليه الإعادة، كذلك لو صلى في مكان يظنه طاهرا ثم بان أنه نجس بطلت صلاته عليه الإعادة بناء على هذه القاعدة، كذلك لو توضأ بماء واتضح أنه ماء نجس كذلك لا عبرة بالظن البين خطأه، بطل وضوءه وصلاته إن صلى أيضا. وهكذا بنوا هذه المسائل على هذه القاعدة، ومنها المسألة المشهورة، مسألة يعني إذا صلى خلف إمام ثم اتضح أن الإمام كان كافرا لم يكن مسلما يعني. فهنا يعني المشهور عند المالكية والشافعية أن صلاته باطلة، وعلى المأمومين الإعادة. وفيها قصة قصة موريتانيا المشهورة، عندما جاءهم رجل من أوروبا ودرس عندهم العلم فترة من الزمن حتى صار يعني فقيها عندهم، وقدموه للصلاة وصار إماما عليهم وصلى بهم سنوات طويلة. ثم لما انتهى من العلم رجع إلى بلاده، واتضح أنه كان يعني كافرا لكنه مثل المستشرقين، أراد أن يتعلم الإسلام، فقالوا له أحسن شيء تذهب إلى موريتانيا وتتعلم. وعرف أنه إذا لم يظهر الإسلام ما يعلمه، فأظهر الإسلام ودرس هذه العلوم، ثم أرسل لهم بعد ذلك خطابا وأخبرهم بأنه لم يكن مسلما، ثم يعني ختمها بفتوى وقال ما صلواتكم فتجب إعادتها لقول خليل في مختصره، وبطلت باقتداء من بان كافرا. أعطاهم الفتوى من المختصر نفسه. فهذه المسائل وأمثالها كلها مسائل مبنية على هذه القاعدة، وهي أن الظن إذا بان خطأه فلا عبرة به. لكن هذه القاعدة كما ذكر الناظم ليست على عمومها، هناك بعض المستثنيات، ولهذا قال: قالوا ولا عبرة بالظن متى خطأه بان كما قد ثبتا. هكذا في الأصح أن يقرأ بان، استقيم الوزن والمعنى. وفي بعض النسخ يبن متى خطأه يبن كما قد ثبت، وبعضها فيها ضبط آخر متى خطأه بين كما قد ثبت، ولكن الأصح في هذه القراءات هو هذا الضبط الموجود في بعض النسخ الخطية، وهي أن يقرأ بصيغة الماضي خطأه بان كما قد ثبت. واستثنيت أشياء منها ذكرى، لو خلف من يظنه مطهرا صلى فبان محدثا فقلت صح صلاته والأمر فيه متضح. أشار إلى أن هذه القاعدة فيها بعض الفروع المستثنات منها، وذكر الفرع الأول، وهو يقول ما لو صلى خلف من يظنه طاهرا ثم بان بعد ذلك كونه محدثا. ففي هذه الحالة قال الأصح أنها تصح صلاته، يعني تصح صلاة المأموم هنا ولا تبطل، أولا لأن صلاة المأموم لا ترتبط بصلاة الإمام على الأصح الأمر. الثاني أن مثل هذا الأمر يخفى على الإنسان، مسألة طهارة الإمام هذه مظنة الخفاء بالنسبة للمأمومين، لا يطلع عليه إلا صاحبه، ولهذا تكليف المأمومين بضرورة العلم بطهارة الإمام وربط صلاتهم بصلاته من هذه الجهة، لا شك أن في هذا يعني إدخال للمشقة والعسر للمكلفين. فلهذا استثنى هذه القاعدة، هذه المسألة من هذه القاعدة الفقهية، وأن من صلى خلف إمام يظنه طاهرا ثم بان محدثا فإن صلاته صحيحة، استثناء من هذه القاعدة. وسبب الاستثناء واضح، أن تكليف المأموم بمثل هذا يعني فيه تكليف بمشقة، لأن مثل هذا مما يخفى على المأمومين. كذلك يقول ولو رأى ركبا وقد تيمما فظن معهم ماء أو توهما طلبه ويبطل التيمم وإن يكن قد أخطأ التوهم. كذلك من الفروع المستثناة يقول ما لو رأى ركبا أي جماعة من الناس، وكذلك لو كان واحدا، يعني ليس بالضرورة أن يكونوا ركبا، لكن هذا الرجل تيمم لعدم وجود الماء وأراد أداء الصلاة، ولكن بعد التيمم رأى ركبا أو رأى شخصا وظن أن معهم الماء، فإنه في هذه الحالة يلزمه طلب الماء. قوله طلبه يعني طلب الماء، ويبطل تيممه، يبطل تيممه حتى يقول وإن يكن قد أخطأ التوهم، وإن يكن يعني ظهر له خطأ هذا التوهم بعد ذلك، وأن هذا الركب ليس معه ماء. ففي هذه الحالة هذا استثناء من القاعدة بناء على أن التيمم هنا يبطل، سواء يعني كان يظن معهم الماء أو كان لا يظن ذلك، فهذا أيضا استثناء من القاعدة. وحيثما خاطب بالطلاق زوجته والعبد بالاعتاق مع ظنه غيرهما نفذما أوقعه توهما عليهما. كذلك من الفروع المستثناة يقول ما لو خاطب زوجته بالطلاق وهو يظنها أجنبية عنه. طيب إذا أجنبية كيف يطلقها؟ مزاح. ها؟ مزاح. لا ليس من باب المزاح، لكن له وجه يعني مقبول. ما لو كان مثلا موكلا بطلاقها، وكله زوجها بطلاقها وجعل أمر الطلاق بيده، فذهب إلى هذه المرأة وفي ظلمة أو في زحمة أو من وراء حجاب قال لها أنت طارق والكهرباء مقطوعة، وفجأة فتحوا الكهرباء فإذا هي يعني امرأته، فهل تطلق أو لا تطلق؟ فقال هذه المسألة مستثناة بمعنى أن الطلاق يقع على هذه المرأة. لماذا؟ لأنه صادف محله، لأنه نطق بصريح الطلاق وقد صادف هذا الطلاق محله، فقال هذه المسألة تخرج من قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ. كذلك في العتق، لو أعتق عبده وهو يظنه لغيره، يظن أن هذا العبد لغيره وأعتقه بالوكالة هكذا عن شخص آخر، ثم بان له أن هذا عبده، فهنا يقول صاحب النظم يقول بأن العتق يقع هنا لأنه صادف محله، وبهذا يكون استثناء من القاعدة. خلي السؤال بعدين معلش عشان بس التسجيل لا ينقطع. وحرة مهما يطأ وظنها زوجته القنة، أي فإنها تعتد قرأيني أو قرأيني على المصحح كذاك عكسه على المرجح. كذلك من المسائل المستثناة من هذه القاعدة يقول ما لو وطئ امرأة حرة أجنبية، وطأ شبهة يعني، وهو يظنها زوجته الرقيقة عبدة يعني، يظنها رقيقة ثم بان أنها أجنبية عنه، ففي هذه الحالة هذه المرأة تجب عليها العدة، عدة وطئ الشبهة. لكن العدة كما تعرفون عند جمهور العلماء عدة الحرة 3 قروء، ولكن عدة الأمة قرآن، فهل تعتد هنا بثلاثة أو تعتد بقرآن؟ فذكر هنا أنها تعتد على الأصح تعتد بقرآن، تعتد بقرآن، مع أنه يعني كان يظنها زوجته الرقيق، ولكن بانت بعد ذلك أنها حرة أجنبية، فتعتد بقرآن مع أنها حرة. هنا الأصل أن الحرة تعتد بثلاثة قروء، ولكن هنا علق الأمر على ما ظنه هذا الرجل. وكذلك يقول عكسه على المرجح، كذلك العكس على المرجح عند الشافعية، بمعنى أنه لو وطئ امرأة يظنها، وطئ امرأة يظنها أجنبية أو أمة لو وطئ أمة وهو يظن أن هذه المرأة زوجته، ثم بانت أنها أمة لغيره، وهنا في هذه الحالة هل تعتد بقرآن أو تعتد بثلاث؟ قال تعتد بثلاث، مع أنها أمة في الواقع، ولكن اعتبارا بظنه الذي ظنه. وهذا يعني هذا الرأي الذي رآه الناظم تبعا للسيوطي رحمه الله، وهو محل يعني خلاف بين الفقهاء. بعضهم يرى أن العبرة هنا بالواقع، ما دام أنها حرة تعتد بثلاثة قروء، وما دام أنها في الصورة الثانية أمة فتعتد بقرآن، وهذا الأصح والله أعلم. ثم قال رحمه الله: القاعدة الرابعة والثلاثون، وثلاث تليها. جمع هذه القواعد الأربعة في مقطع واحد. فقال: والاشتغال بسوى المقصود قد قالوا عن المقصود إعراضا يعد. هذه القاعدة الأولى التي أشار إليها، وهي قاعدة الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، يعني أن المكلف إذا اشتغل بأمر غير مقصود بالمقام، أو غير مقصود بالسياق، أو غير مقصود بالكلام، فإن هذا يفسر إعراضا منه عن المقصود، يعد إعراضا منه عن هذا المقصود أو العمل الذي المفترض أن يتكلم فيه أو يحكم عليه. وهذه القاعدة كما ترون هي ترتبط بمسألة تفسير تصرفات المكلفين وتحديد مقصودهم من هذه التصرفات. فإذا أعرض الإنسان عن الشيء المقصود الذي المفترض أن يتكلم فيه وتحدث فيه عن شيء آخر، فإن هذا الإعراض ينزل، يعني فإن هذا الاشتغال منه ينزل منزلة الإعراض عن المقصود والموضوع الأساس. ولهذا قالوا مثلا في مسألة الشفيع مثلا، وهو صاحب الحق في الشفعة، لو بلغه أن فلان هذا اشترى نصيب شريكي، فلما لقيه رحب به وقال: اشتريت رخيصا، أو اشتريت العمارة بسعر جيد، أو بارك الله لك، أو نحو ذلك من العبارات، فإن هذا القول منه يعتبر إسقاطا لحق الشفعة، يعتبر إسقاطا لحق الشفعة له، لأنه لو كان يريد الشفعة ما اشتغل بهذا الموضوع، ما قال له هذا سعر رخيص وهذا كذا، المفروض أن تبنيه على كذا أو تهبه لفلان، وإنما كان يطالب بحق الشفعة. لكن لما اشتغل عن هذا بهذا الموضوع الآخر، دل هذا على أنه أعرض عن حقه في الشفعة. فالاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. قالوا كذلك لو يعني كتب طلاق امرأته، أخذ المحبرة وكتب: أنت طالق، ثم يقولون ثم استمد الحبرة، اختلاف العصور هنا يظهر، لأنه يعني في الزمن القديم ما كان عندهم هذه الأقلام التي تحمل الحبرة في بطنها، لكن كان يستمد الحبر من المحبرة، يكتب جملة حتى يجف القلم ثم يرجع إلى المحبرة فيحمل شيئا من الحبر. فإذا كتب أنت طالق ثم بعد ذلك استمد الحبر، رفع القلم وكتب بعد ذلك: إن وصلك كتابي هذا، أو بعد شهر مثلا، فهل يقع الطلاق حالا أو معلقا على ما ذكره؟ هذا من باب الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. كونه استمد هذا الحبر، هذا هل يعتبر اشتغال بغير المقصود أو لا؟ هو اشتغال بغير المقصود، إلا إذا احتاج إلى الحبر، بمعنى انتهى الحبر يعني، صار القلم لا يكتب فاستمد، فهنا يعتبر الكتابة متصلة يعني، لا يعتبر إعراضا عن الجملة الأولى وانتقالا إلى شيء آخر. ولكن إذا كان القلم يكتب وفيه حبر ولكن استمد لغير حاجة، فهنا اعتبره الفقهاء هذا إعراضا عن الجملة الأولى، ويقولون يقع الطلاق حالا وليس معلقا على ما كتبه بعد ذلك. كل هذا من باب قاعدة الاشتغال بغير المقصود يعتبر إعراضا عن المقصود. قالوا وليس ينكر المختلف فيه، ولكن ينكر المؤتلف عن الذي صار عليه مجمعا واستثنيت أشياء مما فرع هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها بالبناء للمجهول فرع. يشير إلى القاعدة الثانية، وهي قاعدة لا إنكار في المسائل الخلافية، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. فيقول الإنكار بين الناس إنما يكون في المسائل الإجماعية، المسائل التي اتفق عليها الفقهاء، من خالف فيها هو الذي ينكر عليه، كما قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فمخالفة الإجماع حرام، فمن خالف أمرا مجمعا عليه فهذا الذي ينكر عليه. وهكذا لو خالف يعني الأدلة القطعية فكذلك ينكر عليه. لكن يقول المسائل الخلافية كما عبر لا يدخلها الإنكار، لا ينكر فيها. لماذا؟ لأنها خلافية. والعبارة الأدق أن يقال لا إنكار في المسائل الاجتهادية وليست الخلافية، لأن المسائل الخلافية أعم من المسائل الاجتهادية. المسائل الخلافية نوعان، هناك مسائل خلافية فيها دليل قاطع، ومسائل خلافية ليس فيها دليل قاطع. فليس كل ما وقع فيه الخلاف هذا يسقط الإنكار فيه، ولكن المسائل التي وقع فيها الخلاف وهي مسألة اجتهادية، بمعنى ليس فيها دليل قطعي، ليس فيها دليل قطعي، هذه المسائل الاجتهادية هي التي قال العلماء بأنه لا إنكار فيها، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فهناك فرق بين العبارتين، لا إنكار في مسائل الاجتهاد ولا إنكار في مسائل الخلاف، وإن كان كثير من الفقهاء لم يفرقوا بينهما مثل ما فعل السيوطي رحمه الله هنا. وهذا الخلط بينهما كما يقول ابن القيم رحمه الله هو الذي أوقع الشبهة في هذا الموضوع. ولكن لو ميز بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية لاتضح الأمر. فالمسائل الاجتهادية التي ليس فيها دليل قاطع وإنما هي أدلة ظنية لا إنكار فيها، غاية ما فيها هو الحوار العلمي والمناقشة العلمية وإظهار الحجة، ولكن لا يكون فيها إنكار على الطرف الآخر، لا يكون فيه تأثيم له أو تفسيق أو تبديع أو تكفير أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز لأنه من الغلو في الشرع. وإنما كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في هذه المسائل، وكل كان يدلي بحجته ويأخذ بما ترجح عنده، ولكن تظل أخوة المسلمين قائمة وألفة المسلمين قائمة بينهم. فإذا يقول لا إنكار في مسائل الخلاف كما قال، والأدق أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لكن قال هذه القاعدة تستثنى منها أشياء، بمعنى أن هناك بعض القضايا الخلافية التي يتوجه فيها الإنكار. ما هي هذه المستثنيات؟ يقول ينكر فيها أمر ما فيه اختلف، وذاك حيث المذهب الذي وصف يبعد مأخذا بحيث ينقض كذا لدى ترافع إذ يعرض فيه لحاكم، فبالذي اعتقد يكون حكمه كما قد انعقد. الصورة الأولى المستثناة يقول إذا كان الخلاف في المسألة بعيد المأخذ، يعني ضعيف المأخذ، بمعنى أنه زلت عالم، أن الخلاف في هذه المسألة من قبيل زلات العلماء، فما كان من قبيل زلات العلماء هي المسائل التي ضعف دليلها جدا، يعني يكون مستندها ضعيفا جدا، هذه الزلات لا أسوة فيها ويتوجه فيها الإنكار. ومثلوا بخلاف عطاء رحمه الله تعالى في الانتفاع بالمرهونة، بالأمة المرهونة أو المعارة. إذا أعار زيد عمرا جاريته للخدمة مثلا، أو رهنه هذه الجارية، فهل له أن يستمتع بها؟ كل علماء الأمة قالوا لا يجوز، إلا عطاء شد في هذا وقال بالجواز. فمثل هذا الخلاف اعتبروا من زلات العلماء التي لا يلتفت إليها وينكر فيها على المخالف. المسألة الثانية التي تستثنى يقول المسألة الخلافية التي ترفع للحاكم، يعني للقاضي. فالقاضي إذا رفعت له مسألة وكانت من قضايا الخلاف فإنه يحكم فيها بما يعتقده، بما يراه حكم الله سبحانه وتعالى ورسوله في هذه المسألة، ولا يترك الحكم بحجة أنها خلافية، لأنها مسألة نزاعية فيها نزاع بين أطراف لا بد أن يحسم هذا النزاع. فالقاضي مأمور أن يحكم في هذه القضية بما يعتقده، يعني بما يراه صوابا عند الله سبحانه وتعالى، فيحكم بهذا ولا يلتفت إلى ما خالف قوله في هذه ورأيه في هذه المسألة، وينكر على من يعني أنكر عليه قضاءه، وله حق الإنكار في هذا. ولهذا يقول العلماء قضاء القاضي يرفع الخلاف، حكم الحاكم أو قضاء القاضي يرفع الخلاف في المسألة، لأنه لا يمكن أن يرفع النزاع بين الناس إلا إذا حكم برأي من هذه الآراء. أما إذا قال هذه مسألة خلافية ولا نحكم فيها، وقع الفساد بين الناس وناقض هذا مقصود القضاء في الشرع، وهو الفصل بين المتنازعين. وحيث للمنكر فيه كان حق كزوج فافهم البيان. كذلك الصورة الثالثة المستثناة يقول إذا كان للمنكر في هذا العمل حق، يعني إذا كان له حق في هذا العمل، فهنا في هذه الحالة له أن ينكر، بناء على أن يعني حقه يضيع في هذا العمل أو في هذه الصورة. ومثلوا لذلك بما يعني لو كانت مراته يعني ترى جواز شرب النبيذ، يعني فقيها من فقهاء الكوفة أو الحنفي، فترى جواز شرب النبيذ، فقالوا هنا يجوز له أن يمنعها من ذلك. يمنعها من ذلك لماذا؟ لأن له حق في ذلك، شربها للنبيذ يوقع الضرر بالزوج وتضييع حقه، وهذا ينسجم مع القاعدة أن الإنسان له يعني أن يعني يتصرف في بما يريد، ولكن في حدود عدم الإضرار بالآخرين. لا تقول أنا حرة أشرب ما أراه، نعم هي الحرية تنتهي إذا بدأت حقوق الآخرين أو أضرت بحقوق الآخرين. فكذلك يقول هذه الصورة تستثنى من هذه القاعدة ويتوجه فيها الإنكار. ويدخل القوي على الضعيف قد قالوا ولا عكس، فحقق ما ورد. وفي وسائل الأمور مغتفر، ما ليس في المقصود منها يغتفر. أشار إلى قاعدة فقهية وهي يدخل القوي على الضعيف ولا عكس، يدخل القوي على الضعيف ولا عكس، يعني أن العمل القوي الذي هو أشد أحكاما يدخل على العمل الضعيف الذي هو أقل تشديدا في هذا الباب، فيدخل عليه ولا عكس، يعني لا يدخل الضعيف على القوي. ومثلوا لهذا بأمثلة، منها مسألة إدخال الحج على العمرة وإدخال العمرة على الحج، بمعنى أن الإنسان إذا نوى العمرة ولبى بالعمرة وقال لبيك اللهم عمرة، ثم قبل أن يطوف بدا له أن يدخل الحج على العمرة، فيجوز له ذلك. لماذا؟ لأن القوي يدخل على الضعيف، والحج أقوى من العمرة، وفي الحج من الأعمال والأفعال ما ليس في العمرة كالوقوف بعرفة ورمي الجمرات ونحو ذلك. والأظهر عند الشافعية لا يجوز العكس، لأن الضعيف لا يدخل على القوي، العمرة لا يصح إدخالها على الحج لأنها أضعف من الحج وليس فيها شيء زائد على أعمال الحج، فأعمال العمرة داخل في أعمال الحج، لأنه ما فيها إلا الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وهذا موجود في الحج. فإدخال العمرة على الحج لا فائدة فيه ولا يكتسب به المكلف شيئا جديدا، بخلاف العكس. كذلك قالوا لو نكح امرأة مثلا، تزوج امرأة ثم بعد ذلك اشترى يعني أختها بملك اليمين، فهل له أن يطأها باعتبار أنها ملك يمين أو لا؟ قالوا لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن النكاح أقوى من ملك اليمين، فهو أقوى الفراشين كما يقول الفقهاء. وكذلك العكس، لو سبق الملك مثلا ملك هذه المرأة أو اشتراها فهي ملك اليمين ثم تزوج أختها، فهنا في هذه الحالة يثبت النكاح ويكون صحيحا، ويحرم عليه وطء الأمة، لأن القوي يدخل على الضعيف والعكس. ثم أشار إلى القاعدة الأخيرة وهي يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. المقصود بالوسائل هنا الأفعال التي لا تقصد لذاتها لعدم تضمنها المصلحة أو المفسدة، مثل المشي إلى المسجد، مثل السفر إلى الحج، مثل السفر إلى الجهاد، هذه وسائل تسمى في اصطلاح الفقهاء. والمقاصد هي الأفعال التي تقصد لذاتها لتضمنها المصلحة والمفسدة، كالصلاة مقصد لأنها تتضمن المصلحة، الحج مقصد لأنه يتضمن المصلحة، البيع مقصد لأنه يتضمن المصلحة، الربا مقصد لأنه يتضمن المفسدة، وهكذا. فالأفعال التي تتضمن في ذاتها المصلحة والمفسدة يقال لها مقاصد. وهنا يقول يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، بمعنى أن الشرع يوسع في باب الوسائل ويتسامح فيها ويجوز فيها ما لا يجوزه في باب المقاصد. لماذا؟ لأن باب المقاصد أعظم شأنا وأشرف قدرا من باب الوسائل. الوسائل لا تقصد لذاتها، وإنما يقصد بها التوصل إلى المقاصد، فناسب التخفيف فيها بعكس المقاصد. وهذا يدل عليه استقراء النصوص الشرعية واستقراء الفروع الفقهية، يدلنا على أن الشرع يتسامح في باب الوسائل ما لا يتسامح بمثله في باب المقاصد. ولهذا نجد مثلا أن الوسائل تباح لأدنى حاجة، الوسائل تباح لأدنى حاجة، أما المقاصد لا تباح إلا للضرورة. ولهذا جوز الشرع مثلا النظر إلى الأجنبية، النظر إلى الأجنبية جوزه الشرع في حق الخاطب، إذا أراد الإنسان يخطب امرأة فيجوز له أن ينظر إليها. لماذا؟ لأن هناك حاجة إلى هذا النظر باعتبار خطورة عقد النكاح، وأن استمرار هذا العقد يرتبط بمدى قناعة هذا الشخص بهذه المرأة. فجاء الشرع من حكمته وأباح للخاطب أن ينظر إلى الأجنبية إذا أراد خطبتها، فجوز هذا باعتبار أنه وسيلة، بمعنى أنه ليس فيه مفسدة في ذاته، إنما الشرع منعه لأنه طريق إلى المحرم، طريق إلى الفاحش، فحرمه لهذا، فلهذا جوزه هنا. وعليها جاءت القاعدة ما نهي عنه سدا للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة. وهكذا يعني تجد أن الشرع في باب المقاصد قد لا يقع فيه الخلاف، ويكون الشرع واضحا والخلاف منتفيا، بعكس باب الوسائل فيه من الخلاف ما ليس في باب المقاصد. فتجد مثلا أن العلماء لم يختلفوا مثلا أن الصلاة لابد لها من النية، إنما الأعمال بالنيات، لكن اختلفوا في الوضوء هل تلزم فيه النية أو لا. فأبو حنيفة رحمه الله لا يشترط النية في الوضوء، لأنه يرى أن الوضوء وسيلة للصلاة، أن الوضوء إنما هو مفتاح للصلاة كما جاء في الحديث، يعني ليس مقصودا لذاته إنما المقصود به الصلاة، فلما كان وسيلة لم يشترط فيه النية، لكن الجمهور غلبوا، الجمهور وافقوا أن الوضوء هو وسيلة ومفتاح للصلاة، لكن قالوا أيضا هو فيه هو مقصود من جهة أخرى، من جهة ما يحصل به من النظف، فقال هو مقصود بهذا الاعتبار، فغلبوا هذا الجانب على جانب الوسيلة فيه. فإذا باب الوسيلة قد يقع فيه أيضا من الخلاف ما لا يقع في باب المقاصد، فلهذا يغتفر في باب الوسائل ما لا يغتفر في باب المقاصد. اكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.